اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سلام عليكم. من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتكلم في المسألة الأولى وهي مسألة ضمان الجاني لنفقات علاج المجني عليه زائدا على الدية أو الأرش المقرر في الشريعة. ذكرنا أن البحث يقع في مقامين. في المقام الأول نتكلم عما تقتضيه القواعد، وفي هذا المقام استعرضنا وجوها سبعة لإثبات الضمان، وطبعا هذه الوجوه ناقشنا أكثرها أو جميعها ما عدا الوجه الأخير، الوجه السابع الذي سلم عن الإشكال، وهو التمسك بالسيرة العقلائية. ففي المقام الأول إذن انتهينا إلى أن هناك مقتضي الضمان بالنسبة للجاني وفقا للقواعد، هذا المقتضي موجود. غاية الأمر هذا يتوقف على أن نبحث في المقام الثاني عما نستظهره من روايات الدية أو الأرش، لأنه قد يقال أن المستظهر من تلك الروايات هو أن الجاني لا يضمن زائدا على الدية أو الأرش شيئا آخر، لأن الروايات سكتت، روايات الدية سكتت عن ذكر ضمان الجاني لنفقات العلاج. قالت الجاني يجب عليه أن يدفع الدية، لو كان يجب عليه أن يدفع نفقات العلاج لذكرته الروايات، بينما سكتت. فهذا السكوت قد يستظهر منه أنه لا ضمان على الجاني بالنسبة لما هو أزيد وأكثر من الدية أو الأرش. فلذا انتقلنا إلى المقام الثاني لنعرف ماذا يستفاد من روايات الدية أو الأرش. خب، قلنا أن هذا السكوت، سكوت الروايات عن ذكر نفقات العلاج وأجر الطبيب وأمثال ذلك، هذا السكوت قد يستظهر منه أنه لا يضمن الجاني شيئا أكثر من الدية أو الأرش. لكن هذا الاستظهار قد يجاب عليه كما قلنا، يجاب عليه لأن الروايات، روايات الدية ليست في مقام البيان أنه ماذا يضمن الجاني بشكل عام أو ماذا لا يضمن. روايات الدية والأرش في مقام بيان ما يضمنه الجاني بسبب النقص أو العيب الذي حصل في بدن المجني عليه، في مقام بيان ما يضمنه الجاني بسبب هذا النقص الحاصل في بدن المجني عليه. الروايات ناظرة إلى هذا. خب، ولذا ذكرت الدية أو الأرش. الدية أو الأرش تعويض عن هذا النقص الحاصل في بدن المجني عليه بسبب الجناية، لكن هاي الروايات ليست في مقام بيان ما يضمنه الجاني بأسباب أخرى غير النقص الحاصل في بدن. مثلا لو كانت الجناية موجبة لتلف أموال المجني عليه، سيارته راحت، في الاصطدام كما أن المجني عليه اصطدم في بدنه سيارته أيضا تلفت، ألا يضمن الجاني؟ والروايات الدية سكوتها لا يدل على أن الجاني لا يضمن سيارة المجني عليه، لأن روايات الدية في بصدد بيان ما يضمنه الجاني بسبب النقص الحاصل في البدن، أما النقص الحاصل في أموال المجني عليه الروايات ليست بصدد بيان أنه يضمن أو لا يضمن، حتى تتمسكوا بسكوتها وتقولوا أن سكوتها يدل على عدم الضمان. ليست ناظرة الروايات إلى غير بدل المجني عليه. نحن الآن نتكلم في نفقات العلاج. نفقات العلاج هذا قد يكون المجاني ضامنا لها، وسكوت روايات الدية أو الآش لا يدل على عدم الضمان، لأن روايات الدية أو الآش إنما هي في مقام بيان ما يضمنه الجاني بسبب النقص الحاصل في البدن. أما أن الجاني هل يضمن قيمة الأموال التي صرفها أو خسرها المجني عليه أو لا يضمن، هذا مطلب آخر. ليست الروايات بصدد بيانها حتى تقول أنه سكوتها يدل على عدم ضمانها. هذا السلام عليكم، هذا الجواب الذي قد يذكر. لكن قلنا أيضا في البحث السابق أن هذا الجواب يرد عليه أولا أن روايات الدية أو الآش جملة منها واردة في ما لا نقص ولا شين في البدن أصلا. يعني هناك بعض روايات الدية كما ذكرنا نموذجا منها في البحث السابق، روايات الدية بعضها تقرر الدية أو الآش فيما إذا برأ الجرح أو الكسر من غير عيب أبدا، من غير عثم. العثم هو انجبار العظم من دون أن ينجبر العظم منحنيا من دون استواء، هذا عثم. الروايات تقول إذا برأ الجرح أو الكاس من غير عثمين مع ذلك أكو عليه الدية أو الآش من دون تعديل، يعني لا من دون عيب، حصل البور من دون أي عيب مع ذلك ذكرت الدية. خب هنا الدية في مقابل ماذا؟ في مقابل العيب أو النقص. المفروض أنه لا عيبه ولا نقصه، يعني هذا معناه أن الدية أو الآش المقرر في هذه الروايات ليس من أجل النقص أو الشين الحاصل في البدن، لأن موردها عبارة عن ما إذا برأ الجرح من غير عيب ومن غير عثم، موردها هذا. لو كانت روايات الدية ناظرة إلى العيب الحاصل في البدن، ما الموجب للدية في مثل هذه الموارد؟ لم يكن موجب للدية، لأنه مفروض هذه الروايات أنه لا عيبة، برأ الجرح، برأ الكاسر، برأ العظم من غير عثم، من غير انحناء، صار عدل مثل الأول. فلا بد أن تكون الدية بلحاظ ما تستوجبه الجناية من الضمان على الجانين، هذا أولا. هذا طبعا ذكرناه في البحث السابق وانتهينا إلى هذا الجواب الثاني. ثانيا، جملة من روايات الدية أو الآش ظاهرة في أنها بصدد بيان ضمان تمام ما على الجاني، يعني بصدد، ليست بصدد بيان خصوص ما يضمنه الجاني بسبب العيب الحاصل في البدن، لا، ناظرة إلى كل ما يضمنه الجاني أولا وآخرا. جملة من روايات الدية ظاهرة بأنها في أنها بصدد بيان أن الجاني كل ما يضمنه هو هذا، من قبيل رواية معتبرة أبي بصير في الوسائل الجزء 29 صفحة 354. محمد بن الحسن، يعني الشيخ الطوسي، بإسناده عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير رواية معتبرة عن أبي جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه قال قضى أمير المؤمنين في رجل قطع ثدي امرأته قطع ديسه قال أغرمه إذن لها نصف الدية أغرم الرجل للمرأة لصالح المرأة نصف الدية أغرمه يعني كل الغرامة الموجودة هنا هو هذا نصف الدية بعد ما ذكر نفقات علاج الثدي وكذا هذا معناه أنه كل ما يضمنه الجاني هو هذا المقدار لا أكثر فلو كان الجاني يضمن نفقات العلاج أيضا لكان المفروض الإمام يذكر يقول أغرمه لها نصف الدية ونفقات العلاج أجرة الطبيب كذا بس لعله هذا خاص بالقضية النكاحية قضية النكاح بهذا الباب ما له ربط النكاح لا لا أقول هذا قضية بالقضية الجنسية هذا في هذا الباب أما يمكن نعممه بالديات للديات هذا هذا من روايات الدية هذا من رواية من روايات الدية أخير الإشكال كان شيء يقول روايات الدية هذني كان يستدل بروايات الدية يقول روايات الدية ناظرة إلى ما يضمنه الجاني بسبب النقص والعيب الحاصل في البدن ليست ناظرة إلى ضمان أمور أخرى حتى يكون سكوتها دليلا على عدم الضمان الجواب نقول أنه روايات الدية مو كلها ناظرة إلى خصوص ضمان ما النقص الحاصل في البدن بل رواية الدية بعضها مثل هذه الرواية هذه تدل على أن كل ما يغرمه الجاني هو هذا المقدار إذن أغرمه لها نصف الدية لو كان هذا الرجل الذي قطع ثدي امرأته لو كان يضمن إضافة على نصف الدية يضمن نفقات علاج المرأة لذكره الإمام ما ذكر وكذلك رواية صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في نفس الجزء صفحة 348 رواية عبد الله بن سنان محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان رواية صحيحة تامة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة يعني السن إذا كسرت ضربت سن الإنسان فد واحد جنى على سن شخص فينتظر إلى سنة فإن وقعت خلال هذه السنة وقعت السن أغرم الضارب 500 درهم وإن لم تقع وسودت صارت سودة أغرم ثلثي ديتها ثلثي دية السن لأن لكل سن دية معينة مشخصة خب شوفوا التعبير بالأغرمة أغرمة يعني كل ما يغرمه هذا المقدار لا لو كان يغرم إضافة على هذا المقدار يضمن ضمن نفقات العلاج ولا كان ذكر هو يمكن هيك يكون واحد يقول ما أثر عليه من خلال الجناية يجب القصاص فيه لا لا مو خلال لا مو خلال الجناية أغلب ما في من خلال جناية وقع على إيده على سنه أما أنا أقدر أضربه مثلا بظهره أو برجله أو هذا شوية مولانا أنت ما متوجه المطلب أصلا مو يم المطلب أبدا أنتو أقول الرواية تعبر بالغرامة يعني كل ما يغرمه هذا خلاص فإذا الرواية تنفي ضمان شيء زائد على هذا صح بل هو كلامنا شايفين وين بحثنا احنا وين بحثنا في الزائد ما موجود هو كلامنا في الزائد أقول لك اسمه بين من بحث كلامنا في أن الجاني هل يضمن زائدا على الدية يضمن نفقات العلاج والرواية تدل على أنه لا يثمن. شوي مطالعة، شوي مباحثة، شوي كتابة مولانا، خو ما يصير يجي بحث الخارج، خو مو جريدة، اهتمام يحتاج. على كل حال لو كان الجاني يغرم شيئا زائدا على الدية كان ينبغي إضافة ذلك الشيء الزائد إلى الدية فيما يغرمه الإمام، سواء في رواية قصع الثدي أو في رواية هذه الرواية الثانية قصع السن أو ضرب السن. وكذلك في صحيحة الحلبي هم في المجلد نفسه صفحة 166 166 حديث واحد باب اثنين محمد بن يعقوب يعني الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي سند أصح من هذا وأنت تلقوا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة فقال إن شاءوا أن يفقأوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية لأن إحدى عيني المرأة تساوي نصف ديتها، دية المرأة نصف دية الرجل، دية الرجل إذا مثلا 1000 دينار دية المرأة 500 دينار فإحدى العينين نصف 500 يعني 250 فإن شاءوا أن يفقأوا عينه يطلعون عين هذا الرجل ويؤدوا إليه ربع الدية عن 250 يدفعون إليه لأن عينه تساوي 500 بينما هو هي تستاهل 250 فكون تدفع يعني أولياء المرأة يدفعوا ربع الدية ويقدرون يفقأوا عين الرجل إن شاءوا أن يفقأوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية خب هذا إلى هنا ما لنا كلام في المحل الشاهد مهم وقال هنا وقال يعني الإمام نفسه في امرأة فقأت عين رجلين بالعكس النوب مرأة فقأت عين رجل أنه إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه إذا يريد يقتص يقتص يفقأ عينها إذا يريد بدل عن القصاص يأخذ شنو؟ يأخذ دية عينه فالإمام جعل الدية التي يأخذها المجني عليه من الجاني جعل الدية بدلا عن القصاص هذا الجعل ظاهر في أن تمام ما يستحقه المجني عليه من الجاني على تقدير عدم القصاص تمام ما يستحقه عبارة عن الدية لا أكثر لو كان يستحق المجني عليه على الجاني أكثر من الدية نفقات العلاج فشلون الإمام يجعل الدية بدلا عن القصاص كن يجعل الدية ونفقات العلاج ها بدلا عن القصاص مو بس الدية جعل الدية وحدها بدلا عن القصاص هذا دليل على أن كل ما يضمنه الجاني هو الدية وإلا لو كان الجاني يضمن نفقات علاج هذه المرأة أو هذا الرجل الذي فقعت عينه لكان المفروض أن يجعل بدلا عن القصاص يجعل مجموع الدية ونفقات العلاج مو أنه يجعل بدلا عن القصاص الدية وحدها ما نقدر نقول سيدنا ايضا غير يعني الامام ليس في مقام البيان من جهه الثانيه من جهه الضمان ازيد من الديه يعني مو في مقام نظري هذا لا مو جاي خلي بدل عن القصاص بلي. يقول لو تقتص لو تستقصي هالقد وهذا هنا في مقام يعني كل ما يضمنه هذا مو أكثر لو كان يضمن أكثر من الدية يكون يقول لو تقتص لو تعطي هذا البدل شنو الدية والمصاريف بينما اقتصر على الدية فقط جعل البدل عن القصاص الدية فقط ليس الدية زائدا نفقات العلاج فالرواية ظاهرة في هذا وكذلك صحيحة الفضيل بن يسار هم نفس المصدر رواية محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رآب عن الفضيل بن يسار رواية صحيحة سهل هذا في أحد سندي الرواية واقع ما يضر لأن يقول وعن عدة من أصحابنا عن سهل هذا سهل يتركه وعن نرجع إلى قبل وعن محمد بن يعقوب عن علي بن رآب عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رآب عن الفضيل بن يسار رواية صحيحة عن أبي عبد الله عن سهل أنه قال في عبد جرح حرا في العبد جرح في الإنسان حر فقال إن شاء الحور اقتص منه يقتص من العبد إذا يريد وإن شاء إذا ما يريد يقتص بدل عن القصاص شو يسوي أخذه يعني يأخذ العبد يستملك العبد كله يملك العبد بشرط إن كانت الجراحة تحيط برقبته يعني إذا كانت الجراحة مستوفية لكل قيمة العرض وفوق قيمة العرض 500 دينار والجراحة هم هاي قيمة كلية إن كانت الجراحة تحيط برقبته فيقدر يأخذ العرض يستملكه بدلا عن القصاص أما وإن كانت لا تحيط برقبته إذا الجناية مو مستوفية لكل قيمة العرض قيمة العرض أكثر من قيمة الجناية افتداه مولاه يعني مولى العبد يعطي الدية لهذا الشخص فإن أبى مولاه إذا المولى قال أنا ما عندي فلوس أنا ما عندي شغل فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بمقدار دية جراحه يعني يكون هذا المجني عليه شريكا مع المالك في ملكية العبد بمقدار دية جراحه والباقي للمولى باقي العبد للمولى مقدار جراحه ملك لهذا المجني عليه يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى هو هاي الرواية اقتصرت على أن تكون دية الجراحة محيطة برقبة العبد قالت إن كانت الجراحة تحيط برقبته فيقدر أن يأخذ يستملك العبد بلا أن تحتسب الرواية نفقة العلاج ما حسبت هي باللقب ها يعاد الباقي إلى المولى لو كان أكو هالشيء ما حسبت لا باللقب يصير كلية لا قبل صدر الرواية في الليل هم نعم هم كلامكم صحيح في الليل أم أكو تصريح لكن احنا قبل ذي نقول الرواية في صدرها قال إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته اقتصرت على هذا الشرط وهو شرط أن تكون الجراحة محيطة برقبة العبد فيقدر يأخذ يستملكها ما قالت أنه إذا كانت الجراحة و نفقات العلاج محيطة برقبة العبد ذكرت فقط الجراحة دية الجراحة وهذا معناه أن كل ما يضمنه العبد عبارة عن دية الجراحة مو أكثر بل وتصريح ذيل الرواية ذيل الرواية كما قال الشيخ حفظه الله أنه الحر المجني عليه له حق من قيمة العبد بمقدار جراحه، يصير شريك مع المولى بمقدار جراحه، ما قال بمقدار جراحه ونفقات العلاج. هذا أيضا يدل على أنه لا يضمن العبد شيئا زائدا على الدين. إذن فهذه الروايات وأمثالها تدل على أن المطلب هكذا، ولكن مع ذلك كله يمكن أن يقال أن غاية ما يستفاد من سكوت هذه الروايات عن ضمان نفقات العلاج، غاية ما يستفاد من هذا السكوت إنما هو عبارة عن أن الجاني لا يضمن نفقات العلاج زائدا على الدية أو زائدا على العرش. أما يبقى سؤال آخر، وهو أن الجاني هل يضمن نفقات العلاج ضمن الدية، يعني في بطن الدية بنحو التداخل؟ هذا المطلب لا يمكن نفيه بسكوت الروايات. يعني أريد أن أقول أن نفقات العلاج الضرورية اللازمة للحصول على الصحة والسلامة في ذاك الزمان، في زمان الروايات، نفقات العلاج كانت عادة كانت أقل بكثير من الدية. الدية اللي قررها الشرع هواية 1000 دينار، 500 دينار. نفقات العلاج في ذاك الوقت، الطب القديم طب ساذج، طب غير معقد، أدوات العلاج لم تكن مثل الآن، يعني أدوات حديثة وغالية وأسعار جدا باهظة. نفقات العلاج عادة في ذاك الوقت كانت أقل بكثير من الدية، فالشارع عندما يضمن الدية يعني ماخذ بعين الاعتبار نفقات العلاج أيضا ضمن الدية، يعني داخلة هي في ضمن الدية، لأن أقل من وهو صارف على علاجه مثلا 100 دينار والحال أن الدية 500 دينار، يعني هو ماخذ 100 وماخذ أزيد في ضمن الدية. حتى 100 هم يصرف أحسن إذا كان الوقت هكذا، يعني كانت عادة أقل بكثير من الدية أو الأش. فلعل سكوت الروايات عن ضمان شيء زائد على الدية، لعل النكتة في السكوت هذا، يعني من جهة أن الدية أو الأش كان مستوعبا لنفقات العلاج وزيادة. إذن مقتضي الضمان لنفقات العلاج موجود تام. خب النتيجة تظهر متى؟ في المورد الذي الآن مثل عصرنا حالي، يعني في مورد تكون نفقة العلاج أكثر من الدين. أحيانا الآن مثلا قد يكون نفقة العلاج أكثر من الدين في زماننا في عصرنا. فحينئذ إذا احنا في المقام الأول من البحث انتهينا من ثبوت مقتضي الضمان، وإذا يضمن الجاني أزيد من الدية، يضمن ماذا؟ يضمن أعلى الحدين، يعني أعلى الحدين من الدية ونفقات العلاج، ياهو الأكثر يضمن ذاك. إذا كانت الدية مثلا 500 دينار وكانت نفقات العلاج أكثر من 500 فيضمن أكثر من 500، إذا كانت نفقات العلاج أقل من 500 والدية 500 فيضمن الدية فقط، يضمن أعلى الحدين يعني من الدية. ما يضمن معا، ها؟ ما يضمن معا، لا يضمن الدية والعلاج معا، لا لا أعلى الحدين. مو باعتبار الدية وردت بالنص والضمان بالقاعدة، فليش ما نجمعها؟ إيه الضمان بالقاعدة إذا إذا إذا لم ننظر إلى روايات الدية. المفروض أننا نظرنا إلى من روايات الدية أيضا، يعني في مقامين بحثنا، بحثنا في المقام الأول عن مقتضى القاعدة، بحثنا بالواضح ما تغطي الروايات، والمفروض أننا استفدنا من روايات الدية أنها ساكتة عن ضمان غير الدية. هذا المقدار قبلناه أن الروايات ساكتة، لكن شنو فسرنا هذا السكوت؟ بأنه نفقات العلاج في ذاك الوقت كانت أقل ولذا سكتت. إذن فمقتضي الضمان لشيء زائد على الدية موجود، فإذا كانت نفقات العلاج تزيد على الدية يضمن الزائد، وإذا كان المجزي لا يضمن الدية فقط، وهذا معناه أنه يضمن أعلى الحدين كما قلنا. ومما يمكن الاستدلال به على هذا المطلب ما ورد في معتبرة غياث عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب. هذه الرواية واردة في المجلد 29 من الوسائل صفحة 383 حديث رقم 17 بإسناده، يعني بإسناد منه. نشوف قبل شنو الشيخ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن المحبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر يعني الإمام الصادق عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب. السمحاق عبارة عن ذاك الجلد الرقيق الذي يكتسي العظم، جلد رقيق يكسو العظم، السمحاق هذا. فإذا كان الجرح دون السمحاق يعني ما واصل لهذا الجلد الرقيق، يعني ما واصل للعظم، الجرح إذا ما واصل للعظم يقول ما دون السمحاق أجر الطبيب. في مثل هذا الجرح يضمن الجاني فقط أجر الطبيب، يعني نفقات العلاج. ما دون السمحاق يعني كل جرح أقل من يعني البضعة، مثلا البضعة جرح قبل يعني تبضع اللحم لكن ما تصل إلى السمحاق، ما تصل إلى هذا الجلد الرقيق الذي يكسو العظم، باضع يسموها. ما دون السمحاق يعني مثل باضع في الجرح الباضع، ليس هناك شيء على الجاني غير أجر الطبيب. ما دون السمحاق أجر الطبيب، هو هذه الرواية ظاهرها أن الجرح إذا كان أقل من السمحاق مثل الباضع هذا فيه ضمان أجر الطبيب، ضمان نفقات العلاج. وهذا يدل على أن ضمان أجر الطبيب ثابت إذن في الشريعة. غاية الأمر أن أجر الطبيب باعتبار أنه قليل وضئيل كان أقل من الأجر المحدد للمراتب الأولى من الجراحات مثل السمحاق وما فوقها، ولذا الإمام قال ما دون السمحاق فقط أجر الطبيب، باعتبار أن السمحاق فما فوقه أكون إلى الدية، والدية مثلا دية السمحاق 4 من الإبل، 4 من الإبل هو أكثر ذاك الوقت من نفقات العلاج، بينما ما دون السمحاق لا ماكو دية، فلذا يضمن أجر الطبيب. فمن جهة التداخل ما ذكرت الروايات من جهة أن الدية أو الآش مستوعب لنفقات العلاج، ولذا في المورد في الجرح الذي لا دية فيه كالجرح دون السمحاق هناك يضمن أجر الطبيب، يقول ما دون السمحاق أجر الطبيب. نعم في بعض الروايات الأخرى هم نجد أرشا مقررا لما دون السمحاق أيضا، يعني مثل باضعة يعني الجراحة التي هي تبضع اللحم يعني تقطع اللحم لكن ما وصل إلى السمحاق، مثلا 3 من الإبل في الباضعة، بعض الروايات تحدد 3 من الإبل مثل صحيحة الحلبي في صفحة نفس الجزء صفحة 379 وعنه يعني الشيخ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل الموضحة، هذه فوق فوق السمحاق يعني متعدية، ذاك الجلد الرقيق الذي كان يكسو العظم ذاك هم مزقتها وصلت للعظم ووضحت العظم يعني وخرت الجلد ووضحت العظم، موضحة يسموها. في الموضحة خمس من الإبل، وفي السمحاق يعني الجرح اللي واصل للجلد هذا ما موخر الجلد أربع من الإبل، والباضعة ثلاث، الباضعة دون السمحاق ثلاث من الإبل. خوب هاي الرواية تدل على أنه إذن ما دون السمحاق هم أكو دية، فقد تعارض الرواية القبلية اللي تقول ما دون السمحاق أجر الطبيب، أو صحيحة زرارة مثلا بنفس هذا الجزء صفحة 381 صحيحة زرارة يا الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الموضحة خمس من الإبل وفي السمحاق أربعة من الإبل وفي الباضعة ثلاث من الإبل، هم نفس مضمون. وكذلك رواية منصور بن حازم في صفحة 382 حديث 14 منصور بن حازم عن أبي عبد الله عسام في الخارصة شبه الخدش بعير وفي الدامية بعيران وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل، هم نفس المضمون. وكذلك رواية عبد الله بن سلام في صفحة 378 حديث 11 حديث 1 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الباضعة ثلاث من الإبل. خب فثلاثة من الإبل أو في بعض الروايات بعيرين مثل رواية مسمع بن عبد الملك في نفس المصدر صفحة 379 ورواية السكوني في صفحة 380 بعيرين مذكورة للباضعة. خب هاي الروايات لا توجد سقوط أصل دلالة رواية غياث ما دون السمحاق أجر الطبيب، أصل دلالة تلك الرواية ما تسقط، وإنما غاية ذلك أن هذه الرواية تقيد إطلاق رواية غياث. رواية غياث تقول ما دون السمحاق أجر الطبيب، هم ما دون السمحاق يعني المطلقة سواء كان باضعة أو لم يكن، الباضعة خرجت بموجب هذه الروايات أنه في الباضعة أيضا توجد دية، الدية بعيران أو ثلاثة من الإبل. فغاية الأمر أن نقيد إطلاق رواية غياث بهذه الروايات، فتبقى دلالة رواية غياث على أصل المطلب، أصل أن الجاني يضمن نفقة الطبيب أجل الطبيب والعلاج، تبقى هذه الرواية دلالتها موجودة، وتكون هذه الرواية حينئذ صالحة لتفسير سكوت الروايات الدية، أن الرواية الدية لماذا سكتت عن نفقات العلاج؟ تفسيرها هو أنه في ذاك الوقت كانت نفقات العلاج داخل ضمن الدية بسبب قلتها وضآلتها، ولذا كان دفع الدية في الواقع هو دفع لنفقات العلاج وأكثر، ولذا بعد ما كان حاجة إلى ذكرها. هكذا نفسر سكوت الروايات، وللبحث صلاة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.